من استهدوه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الاسبوع الماضي يا احبائي ذكرنا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وتكلمنا عن عفه وان الانسان لابد ان يعف فرجه سواء رجل او امراه. وتذكرنا أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قلنا جزاؤهم إيه بقى؟ يجلد لهم ثلاث عقوبات، ثلاثة من العقاب، يتجلدوا 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وصلوا منهم الفاسقون الخارجين عن طاعة الله عز وجل إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تابوا وأصلحوا زي ما الأخت كده بتسأل النهاردة. هتيجي بقى هنا حاجة اسمها اللعان. ما هو اللعان؟ ما هو اللعان؟ يقول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم سبحانه وتعالى. فالجزء ده من القرآن يا جماعة بيتكلم عن حاجة اسمها اللعان. يعني راجل يغزف مراته يقول الست دي الولد الفاطمة ده مش ابني، واحد يقول كده، هو ده اللعان. شهادة الزوج على زوجته ده هنا هنا الأمر ده، هات الأمر ده بيقول لك إيه بقى ما يتعلق بالمسألة ده. مسألة اللعان إيه هو اللعان ده؟ عشان هو هنا يرموا أزواجهم الحرائر، ممكن يرميها زوجة يعني حرة. إيه هو اللي هو اللعان؟ في حاجة اسمها الظهار وفي حاجة اسمها اللعان. اللعان فيه مسائل. إيه المسائل اللي تتعلق بالكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ ما هو تعريف اللعان؟ اللعان لغة مصدر لاعن مأخوذ من اللعن والطرد عشان فيها كلمة إيه؟ لعن. وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان بيقسم مقرونة باللعن من جهة الزوج لعليه اللعن وعليها الغضب وللزوجة الغضب وبالغضب من جهة قائمة مقام الحد، حد القذف زي بالضبط حد القذف لما الإنسان يقذف إنسان قريب عليه، لكن دي بقى زوج وزوجته يختلف مع بعض يقوم الزوج يقول لها إيه أنا هقول إن بطنك ده مش ابني. ولذلك هنا سمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله إيه عليه إن كان من الكاذبين. ما هو دليل مشروعية اللعان؟ الآية اللي احنا قرأتها لكم دلوقتي. قيل بهذا الأمر أن رجلا من الأنصار جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أقتلها أقتله أم كيف يفعل؟ واحد شاف مع امرأته. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، لا مش هيقتله مش هيقتله، لكن يأتي بالأمر ده باللعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. خلاص هو بقى هو عمل كده هيقوم عليها الحد، وهي عاملة كده هيقوم عليها الحد، وانت هتقول ان انت شفت ده وتقسم على ذلك. خلاص مش هجيب لك أربعة بقى، مش هينفع نجيب لك أربعة يشهدوا على امرأتك وانت ما كده، انت اللي هتشهد وتشهد أربع شهادات، يعني والله العظيم كذا والله أقسم بالله يربع يقسم كذا ان هو شاف كذا. فقدر ربي فأنزل ربي هذه الآية فتلاعنا في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا شاب في رأي فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سهل بن سعيد يقول أنا شفته الراجل ده اللي كان بيحصل الست والراجل واقفين مع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ده ينكر وده تنكر، شوفوا بقى يحصل إيه فيهم. ما الحكمة؟ ما الحكمة مشروعية اللعان؟ قيل الحكمة مشروعية اللعان للزوج ألا يلحق العار بأنها فعلت الفاحشة ويفسد فراشه، ولألا يلحقه ولد مش ابنه، وهو زي ما قلت لكم قرأت لكم النهاردة الآية العجيبة من الولد، وهو يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، يعني مش يروح ينتظر وروح يجيب أربعة يكون الأمر إيه، وهي لا تقر بالجريمة، هي مش مقرة، هي كمان مش بتقر بالجريمة، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبقى سوى طب احلف طب احلفي، هو بيحلف وبيحلف، هو أكيد فيهم كاذب. لكن في التشريع خلاص، إيه اللي هيحصل بقى في التشريع؟ وما هي بالنسبة لي اللي هي إزالة الحرج في المسألتين، لكن المسألة التي تلي ذلك شروط وكيف شروط صحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين بالغين عقلين، ما ليش واحد مجنون وقول والله أنا أحلف على مراتي، لا، لقول ربي سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم عاقل زوج. النقطة الثانية أن يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يقول لها يا زانية أو رأيتك تفعلي كذا أو كذا، اللي هي اللفظ ده شديد يا جماعة. النقطة الثالثة أن تكذب المرأة الرجل في قذفه طول ما حصلش، أن يتم اللعان بحكم الحاكم زي ما حصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية اللعان وصفته إزاي يكون؟ صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، يقول ذلك أربع مرات أشهد بالله كذا، أشهد بالله أربع مرات، ويشير إليها إذا كانت حاضرة يقول لها كيف يشير عليها كده، ويسميها إذا كانت غائبة أشهد بالله إن زوجتي فلانة فلانة، لو هي حاضرة يشير إليها بإيده، ثم يزيد في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، الحاكم يعظه ويحذره من الكذب، وعلى لو هي يقول وعلي هو بقى يقول على نفسه إن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، بيدعى على نفسه هنا بإنه. ثم المرأة بقى ترشى أربع شهادات، دي الخامسة، هي بقى المرأة تقول أشهد بالله لقد كذب فيما يقوله، ما بقناش عارفين مين اللي وتشهد أربع شهادات، إنما في الخامسة أن غضب الغضب أشد عليها إن كان من الصادق. وترى رحمة الله والغضب لأن هو اللي بيدي الأمر كده بالضبط كده أشد، لأن هو ما أنا بقول لك قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، باللعن، ما اللعن تطرد من رحمة الله، يطرد من رحمة الله، فده أشد كثير منها. لقول ربي والذين يرمون أزواجهم الآية. المسألة الثالثة ما الأحكام المترتبة، إيه الأحكام التي تترتب على اللعن؟ هم الاثنين قاعدين مش عارفين مين الصادق فيهم، إذا تم اللعان يترتب عليه سقوط حد القذف عن الزوج، ما نقولش حسبوها أنه قاذف لما المرأة قالت والله ما عملت، لا، ثبوت الفرقة بين الزوجين يتفرقوا أرجعش لبعض أبدا، تحريمها عليه تحريما مؤبدا، مجرد شوفي واحد كام واحد يقول لمراته كلمة دي قبيحة دي ويصلحهم ويرجعوا لبعضهم، مع إن المفروض إنهم يفرق بينهم، تحرم عليه يعني ثبوت الفرقة بين الزوجين وتحريم عليه تحريما مؤبدا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما خلاص كل واحد يبقى بعيد. شوف كم إنسان يقع في الأمر ده. النقطة الثالثة ينتفى عنه نسب الولد، الولد يكون الفراش ينسب للزوجة خلاص، مش انت قلت ان هي كده يبقى الولد مش ابنك، وتطلب نفي الولد، يعني هنا يعني في اللعان يعني ما بيتقالش على الولد، لكن الولد بقى بيبقى معروف ان هو المين اللي مين هتاخده بقى، الأم، فقولي أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رأيتها به من الزنا وما هذا بولدي. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل ومرأته ففرق بينهم وألحق الولد بالمرأة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. خلاص يبقى الولد للإيه، يبقى العاهر الحد يقام عليها الحد، لو كان بس هنا ما فيش حد بقى خلاص دلوقتي الاثنين مش هيبقى فيه حد، لأن احنا مش عارفين مين الصادق مين الكاذب، انت شهدت عليها وبتشهد، وطبعا في ناس ممكن تكون زنا بخارية. وجوب حد الزنا على المرأة الا ان تلاعن هي ايضا، لو راجل قال كده على مراته وهي ما تكلمتش طب هيتقام عليك الحد، لا هي بقى قالت بقية الايات اللي هي بقية الملعنة دي او اللعان ده، يبقى خلاص يبقى وجوب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضا فإن نقولها عن الإيمان مع إيماني بينة قوية توجب إقامة الحد عليه. لو هو دعا وأقسم وهي ما تكلمتش أقيم الحد على الإيه؟ وطبعا بالنسبة للمرأة المتزوجة يقام على الحد. يبقى الحد إيه يا بنات؟ ربي حتى لا تتكرر هذا الأمر. قول ربي سبحانه وتعالى الآية بعد كده اللي احنا شرحتها لكم الأسبوع الماضي حادثة الإفك الجميلة اللي كل ما الإنسان يقرأ هذه الحادثة ويقرأ فيها وفي حال السيدة عائشة وفي سلامة قلبها وفي سلامة قلب النبي وفي رحمة ويستنبط من هذه القصة أشياء كثيرة جدا جدا يمكن يعني يمكن هذكرها لكم لأن الوقت خلاص ما عادش فيه وقت. كم من درس يستفاد من قصة من حادثة الإفك كتير جدا من اللي هي ما يستفاد من حادثة الإفك من الدروس اللي الإنسان يتعلم بيها. شوفي حتى لما بتتكلم عن السيد النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يرحمني لما أكون مريضة. بتعرفين الزوج لما يلاقي مراته مريضة وما يكون يعني سبحان الله قلبه فيه رحمة يبقى حس معاه إيه برحمة وشفقة. تقول هو كهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إيه سبحان الله هذه الحادثة. وذلك تستنبط من حادثة الإفك دروس كثيرة جدا وتعلمنا دروس كثيرة جدا جدا إن الأمر ده شديد يا جماعة وإن الأمر ده أمر الإفك ده أمر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أمر شديد وإن الإنسان ما يقدرش يتلفظ بإن العفيفة دي يقول عليها كذا أبدا أبدا إلا إذا كان المروض في المكحلة أو المكحلة في يعني الأمر كان واضح واضح جلي حتى لو كان من الظهر ما يبقاش في حكم لازم يكون كده بالوجه باين الوجه قد تكون رآها من رأسها وكون تشبه عليه أو اشتبه عليه المسألة مش هي لازم يكون شاف وجهه وجهها وشاف الأمر تماما كامل. يبقى في الحالة دي أن يكون اللي هو أمر اللي هي الحد اللي هو اللي هو بيقول القصف يعني. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تالي ذلك إن الذين نعم يقول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني فضله علينا في كل شيء يا جماعة شرع ربي سبحانه وتعالى هنا يدل على سياق هذا الكلام يعني أنه ما في أحد أرحم بنا من الله سبحانه وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى وإن كان الأمر اللي بيبين لنا ربي سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى حتى في الحدود دي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا حتى في الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إلى ذيك وأن بين ربي سبحانه وتعالى شدة الزنا وفظاعة الزنا وفظاعة القصف وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها لابد أن يكون إنسان لو حصل له كده لابد أن يكون وإن ربنا سبحانه وتعالى لو إنسان تاب تواب حكيم تواب مبالغ في توبته إن لو إن الإنسان عمل ذلك لكن تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه. الآية التي تلي ذلك قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ذكر ربي سبحانه وتعالى تعظيم أمر إن إنسان يرمي إنسان بالزنا يعني لما يبقى إنسان من الشارع كده وقل له واحد يا ابني كذا يهزر معاه ده دلوقتي بقى بعض الناس بتهزر بالألفاظ البذيئة هل تعلموا إن لابد أن يقام على هذا الإنسان الحد مجرد ما يهزر مع صاحبه وقل له يا ابني كذا يا ابني كذا لابد أن يقام عليه الحد ولذلك اتخذت حدود لا حدود ربي باستهانة شديدة. لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما صار ذلك كأن مقدمة لقصة حادثة الإفك اللي أنا ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي التي وقعت لأشرف الناس أم المؤمنين أمنا جميعا دي وقعت لأمنا جميعا كلنا نغار عليها أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه الآيات نزلت في قصة الإفك نزل من فوق قسم من فوق سبع سماوات آية تبرئها المشهورة في الصحيح هذه القصة وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي مضمون كل هذه القصة اللي أنا دلوقتي ذكرناها. لكن يمكن في أمر حارسة الإفك، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مين منهم؟ مين الجاب؟ كان رأس مين الجاب الإفك؟ رأس الإفك، رأس المنافقين. لكن بالإفك ماذا يعني الإفك؟ افتراء، ادعاء باطل، كذب، بهتان، ادعاء. وخاصة إذا كان الادعاء على العفيفة الحرة الطاهرة التقية العابدة، زوجة من وابنة من؟ سبحان الله يا أحبائي، لما الواحد تقرأي في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها على حداثة كان سنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرأة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أحب نسائها ليه، أحب الناس. لما ذكر من النساء من أحب الناس؟ عائشة. ولما ذكر من الرجال أبو عائشة، يعني برضو المرتبط بعائشة. إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب الشنيع، رمي أم المؤمنين، عصبة منكم، جماعة منتسبين إليكم من المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه واغتر بالترويج. يعني ممكن يكون إنسان صادق لكن يجي كده أمر فيه شيء يقوم يروج الشيء ده، ما إنه مؤمن إن غير ما يشوفه. نعم، فالمؤمن الصادق، ومنهم المنافق، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كما قال ربنا. Bye.